هنا القاهرة. احنا المستقبل، الشباب هم الامل، اعظم ثروة هي الشباب. الشباب قلب المجتمع، مصر هي دولة الشباب، الدين حافظ على الشباب. الإسلام والشباب، الإسلام والشباب، برنامج من أعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من الإسلام والشباب. مستمعينا الكرام، المسؤولية الوطنية مبدأ مهم أقره الإسلام وطالب به كل إنسان مسؤول في المجتمع، والمسؤولية الوطنية الآن للشباب عليهم دور تجاهها. حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام نلتقي بفضيلة الشيخ إبراهيم البلاط من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بفضلتك يا مولانا. أهلا بك أستاذ ياسر. المسؤولية الوطنية بالتأكيد الإسلام تحدث عنها، وبالتأكيد الإسلام أرسى قواعدها. المستمع الآن يريد أن يتعرف على المسؤولية الوطنية من وجهة نظر الإسلام. نعم، فالإسلام دنيا ودين، والإسلام يحافظ على الإنسان المواطن وعلى الوطن نفسه، ولا بد أن يضع كل إنسان وكل مواطن مسؤولية بلده في عنقه، فلن ترقى الأمم إلا بالمواطن. فلا بد أن يعلم المشكلة أن احنا فقدنا ثقافة الوطنية وثقافة الديمقراطية، فلا بد أن يعلم كل مواطن هو مسؤول، ليس القائد رئيس الدولة أو المحافظ أو الوزير أو وكيل وزارة أو المدير، لا، كل مواطن هو مسؤول عن بلده، مسؤول عن وطنه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعطينا أروع الأمثال في الوطنية عندما خرج من مكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعلم أنك أحب أرض الله إلى قلبي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، أنا مش هطلع خالص. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ارتباطه بالوطن، بالوطن. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان على فراش الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤة قال لولده: لا أريد أن يسأل، يعني لا تتقدم إلى الحكم، لا أريد أن يسأل اثنين من آل الخطاب عنها يوم القيامة. يبقى هنا تبدأ من المواطن إلى القائد، من الغفير إلى الوزير، كل مواطن هو مسؤول. فكيف تكون المسؤولية؟ ولذلك الدين قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وخد بال حضرتك إن عندنا آية، هي آية اجتماعية وسياسية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الرجل اللي شايف اللص يسرق أو الحرامي لابد أن يتوقف، الرجل اللي شايف الرجل بيخرف البلد، شايفه رجل إرهابي، لازم يبلغ عنه. لا، يبقى في عيني دي مش فتنة، في فرق بين الفتنة والحفاظ والمسؤولية. أنت طالما شفت وسكت عن الخطأ فأنت مشترك في هذا الخطأ، واخد بال حضرتك؟ ولذلك يقال إيه بقى، في مثل يقال إيه: الساكت عن الحق شيطان أخرس، ده شيطان آخر. فالإسلام حط المسؤولية كلها، وشوف انظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية تبدأ من الحاكم إلى الخادم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا وجدت القيادة وجدت الإدارة، وجدت القيادة في البيت، وجدت القيادة في مصلحة الحكومية، وجدت القيادة في الحق في الغيط. لأن الرجل الفلاح ده يعلم أن الفاس اللي في إيده دي مسبحة يسبح بها الله سبحانه وتعالى، الخياط يعلم أن الترز ده، أن الإبرة اللي بيشتغل بها دي مسبحة، الرجل العامل اللي شغال في المصنع كل لما بيشتغل وكل لما بينتج يعلم أن المفك اللي في إيده العامل ده أو الصانع دي مسبحة. يتلخص ذلك كله المسؤولية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالحق والفتحة أملي قوم اصحى، إن الصلاة والسعى على العمل سبحة، وضوئي نور على اللي بنويه الخلق الكريم المسؤولية الوطنية كيف نفعلها في المجتمع الآن، والمجتمع أحوج ما يكون إلى هذه القيمة وتطبيق هذه القيمة، قيمة المسؤولية الوطنية. نعم، هو الترشيد في الطاقة دي من أجمل الأشياء فعالية. الحفاظ على ماء النيل، ماء الترع، ماء العذب اللي احنا عندنا نهر النيل من أنهار الجنة. تبص تلاقي بعض الناس ان هو بيصرف المجاري بتاعته في الترع وفي النيل. الناس اللي بتطلع الهرمونات والمبيدات عشان نضوج الثمر، ازاي نوعى الناس؟ كل واحد مسؤول. الرجل اللي بيع المبيدات ديت يبقى يجب ان هو ما يستوردش اذا كنا نستخدمها في الضر، الكتر الفشل الكلوي والفشل الكبدي ودوار المريء والاشياء اللي بنشوفها في المجتمع. ما دي سببه ايه؟ سبب الاحساس بالمسؤوليه. عدم الاحساس بالمسؤوليه. احنا عندنا جهاز معطل في النفس البشريه، لو الجهاز ده اشتغل اتحلت كل مشاكلنا وكانت المسؤوليه. جهاز رقابي على النفس البشريه اسمه الضمير. إذا وجد الضمير وجدت المسؤولية. يبقى يجب أن يعلم الطبيب في مكانه، الطبيبة، الممرض، العامل اللي بينظف الشارع، الرجل السائق سواء سائق نخل أو أجر أو ملاكي، هذا الرجل اللي هو يستخدم إزازة المياه الغازية ثم يلقيها في على الطريق ويرميها سواء كانت زجاجية أو بلاستيك فيضر الآخرين بها. يجب أن يكون عندنا وعي ويجب أن نتحمل المسؤولية. مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ إبراهيم البلاط من علماء وزارة الأوقاف. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من الإسلام والشباب، لكم كل التحية من الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام والشباب. الإسلام والشباب، برنامج أعده وقدمه لكم ياسر سعد.